بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يستطع الباءة فليصم. عن عبد الرحمن ذكر في حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت على علقمة دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، وقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء. سبق شرح هذا الحديث. وعند الترمذي بلفظ: فمن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم. وعند النسائي: ومن لا فليصم، كلفظ الترجمة. قال: باب كثرة النساء، أي فضل ذلك لمن قدر على العدل بينهم. الحديث الأول عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بشرف، شرف مكان بين مكة والمدينة. ميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنه. قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بشرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال ابن حجر: باب كثرة النساء، يعني بمن قدر على العدل بينهن. الحديث الأول حديث عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة، زاد مسلم: زوج النبي صلى الله عليه وسلم بفارس، مكان معروف بظاهر مكة. أخرج ابن سعد بإسناد صحيح. عن يزيد بن الأصم قال: دفنا ميمونة بفارس في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها في هذا المكان، وسبحان الله ماتت في هذا المكان ودفن فيه رضي الله عنها. ومن وجه اخر يزيد الاصم قال: صلى عليها ابن عباس، ونزل في قبرها عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. قلت: وهي خالة ابيه، يعني عبد الرحمن بن خالد بن الوليد هي خالته واسمها خالة ابيه. وعبيد الله الخولاني قلت: وكان في حجرها. ويزيد بن الاصم قلت: وهي خالته كما هي خالة ابن عباس. الذين حضروها كانوا كانوا كلهم محارم. قوله: فإذا رفعتم نعشها، النعش السرير الذي يوضع عليه الميت، فلا تزعزعوها، الزعزعة تحريك الشيء الذي يرفع. وقول: ولا تزلزلوها، الزلزلة الاضطراب، يعني حركوها بشدة. وارفقوا، إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل، أنهم لو مشوا بسرعة جديدة يحصل نوع من الاضطراب والقلقلة. ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، وفيه أي في هذا المعنى وفي هذا الحديث كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، خرجه أبو داود وابن مالك وصححه وصححه ابن عباس. قوله: رضي الله عنه ابن عباس، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، أي عند موته، وهن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة، هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله عنهن. ومات وهن في عصمته، اختلف في ريحانة هل كان رحمة نظرية من بني النظير، هل كانت زوجة او سرية، وهل مات قبله او لا. المشهور والمعروف والرائع انها كانت سرية، سرية يعني اما موضوعة. كان يخشم لثمان ولا يخشم لواحدة. زاد مسلم قال عطاء التي لا يخشم لها صفية بنت حيي ابن اخطب، قال ايض هذا وهم، قال الطحوي هذا وهم وصوابه سودة، كما تقدم انها وهبت يومها لعائشة، وانما غلط فيه ابن زريج رايه عن عطاء كذا. قال عياض خذته في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، انه اوى عائشة وحفصة وزينب وام سلمة، فكان يستوفي لهن القشم، وارجع سودة وجويرية وام حبيبة وميمونة وصفية، فكان يقسم لهن ما شاء. قال فيحتمل ان تكون رواية ابن جريج صحيحة، ويكون ذلك في اخر امره حيث اوى الجميع، فكان يقسم لجميعهم الا لصفية. كلام قاضي، ولكن هذا بلا سند انه اوى هؤلاء وارجع هؤلاء. قلت قد اخرج ابن سعد من ثلاثة طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه، لكن في الاسانيد ثلاثة الواقدي وليس بحج، وهو كما ذكرنا هذا حديث صريح في البخاري صريح انه كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، وهي التي وهبت يومها لعائشة. فما في الصحيح هو المقدم على مجرد المذكور بدون اسناد ثابت في انه اوى البعض وارجع البعض. قال وقد تعصب مغلطي الواقدي فنقل كلام من قواه ووثقه، وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه، وهم اكثر عددا واشد اتقانا واقوى معرفة به من الاولين. ومن جملة ما قواه به ان الشافعي روى عنه، وقد اسند البياقي عن الشافعي انه كذب، والواقدي مشهور صاحب السير، ولا يقال فكيف روى عنه، لاننا نقول رواية العدل ليست بمجردها توثيقا، فقد روى ابو حنيفة عن جابر الجعفي وثبت عنه انه قال ما رأيت اكذب منه، بدليل على انه يروي عنه ما علم صحته. قال فترجح ان مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة، كما قاله الطحاوي في حديث عائشة ان سودة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سأتي في باب مفرد. قال لكن يحتمل ان يقال لا يلزم من انه كان لا يبيت عند سودة ان لا يقسم لها، بل كان يقسم لها لكن يبيت عند عائشة لما وقع من تلك الهبة. نعم يجوز نفي القسم عنها مجازا، والراجح عندي ما ثبت في الصحيح، كلام اللي هو حديث النعمش. ولعل البخاري حدث هذه الزيادة عمدا، اللي هو كلام مين؟ اللي هو كلام عطاء ان التي لا يقسم لها صفية، ده كلام عطاء وليس من كلام ابن عباس. وقد وقع عند مسلم قال عطاء كانت اخرهن موتا ماتت للمدينة كذا قال، فاما كونها اخرهن موتا فقد وافق عليه ابن سعد وغيره، قالوا كانت وفاتها سنة 61، وخالفهم اخرون فقالوا ماتت سنة 56، يعكر علي ان ام سلمة عاشت الى قتل الحسين بن علي، وكان قتله يوم عاشوراء سنة 61، وقيل بل ماتت ام سلمة سنة 59 والاول ارجح. ويحتمل ان تكون ماتت في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة، وقد قيل ايضا انها ماتت سنة 63 وقيل سنة 66، وعلى هذا لا ترديد في اخر يجها في ذلك. واما قول عطاء ماتت بالمدينة ف فقد تكلم عليه إياب فقال ظاهره أنه أراد ميمونة، كيف يلتئم مع قوله إنها ماتت بسالف وسالف من مكة بلا خلاف، فيكون قوله بالمدينة وهما. قلت ويحتمل أن يريد بالمدينة البلد وهي مكة، والذي في أول الحديث أنهم حضروا جنازتها بسالف ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسالف، فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوسط أن تدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فنفذ ابن عباس وصيتها. يؤيد ذلك أن ابن عباس لما ذكر حديث ابن جريج، حديث ابن جريج هذا قال بعده، وقال غير ابن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة فحملها ابن عباس حتى دفنها بسلف، لأجل يعني تبركها بما كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها من أجل محبتها له صلى الله عليه وسلم. قوله الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة له تسع نسوة، وهذا لما أعطي صلى الله عليه وسلم من القوة في الجماع، كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد. يقول وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهم، واختلفوا هل للزيادة انتهاء أو لا، يعني هل له كان أن يزيد أكثر من ذلك أم لا، بناء على لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، هل هي منسوخة بالتي قبلها بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ولدت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فهذا قول عائشة رضي الله عنها، ولكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. يعني الزيادة على التسع ليس كانت غير محرمة ولكن لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. يقول وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبا عليه، لأنه لا يجوز للرجل باتفاق العلماء الذي له عدة زوجات لا يجوز له أن يجامع جميعهن في ليلة واحدة إلا إذا رضيت صاحبة النوم وتنازلت، لكن هذا الحديث لم يكن يستأذنهن فيه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للرجل المتزوج زوجتين أو أكثر أن يبيت أو يدخل ليلا عند غير صاحبة النوبة ويعاشرها، وإن دخل يدخل ليلا لضرورة يعني مرض مهلك ويدخل نهارا لحاجة، ولكن المعاشرة لا تجوز ولو دخل نهارا أو ليلا، فإذا جامعها كان ذلك أمرا غير جائز. ولذلك قال هنا في دلالة أن القسم لم يكن واجبا عليه، ده الصحيح، لأن الآية ظاهرة جدا في عدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقصد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا، قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده عن سعيد الغيب قال قال لي ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهي، يعني قبل ما تطلع لحيته، قبل أن يلتهي، هل تزوجت؟ قلت لا، وما أريد ذلك يومي هذا، مش عايز أتجوز النهاردة. سعيد الغيب قتل رجل عنه ابن بضع وأربعين سنة، فقال وما أريد ذلك يومي هذا. في رواية سعيد المنصور قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت ما ذاك في، يعني لا يفكر في هذا الأمر. قوله رضي الله عنه تزوج فإنها خير هذه الأمة أكثرها نساء، قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام، فإنه كان أكثر نساء كما تقدم، وكذلك أبوه داود لو سليمان قال أطوفن الليل على مئة امرأة. سبحان الله، يعني أهل الكتاب يقرون بأن داود كان له 900 زوجة وسليمان أكثر من ذلك، ومع ذلك يطعنون في الإسلام أن أباح التعدد إلى أربعة زوجات. على يعني وده عندهم التوراة العهد القديم معترف بها عند اليهود والنصارى، ومع ذلك يرون ذلك أمرا إيه لا بأس به. سبحان الله. فتلاقي موضوع التعدد ده عند الغرب يعني كأنها المصيبة الأمة، والطعن في الإسلام من هذا الباب، والعلمانيين يعني أيضا كذلك. يقول: وقع عند الطبراني عن ابن عباس قال: تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء. قيل: المعنى خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خيرنا هو صلى الله عليه وسلم كان أكثرنا نساء، فالاقتداء به في ذلك إيه؟ مشروع. قال: وبالأمة أخصاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التغليل مردوف إلا كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا صلى الله عليه وسلم. يعني يبيت ليال طويا ويمر عليه من هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا، وإن وجد كان يؤثر أكثره ويصوم كثيرا ويواصل، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن. وقوة البدن كما تقدم في أول حديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات بالمأكل المشروب، وهي عنده نادرة أو معدومة. وقع في الشفاء للقضيات أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية، إلى أن قال: ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وتحصينه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا تطلعن إلى غيره بخلاف العزبة، فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج، وذلك هو الوصف اللائق بهم. والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره صلى الله عليه وسلم من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب في مصاهرته فيهم. ثالثها الزيادة في تألفهم لذلك. رابعها الزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. خامسها لتكثير عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه. سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه، وتزوج صفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه. بل الذي وقع أنه كان أحب إليهم من جميع أهلهم. يعني رغم ان هو قتل ابوها وعمها واخوها ولم يحبه جدا صفية رضي الله عنها، وام حبيبة ابوها رئيس اعدائه واكبر زعيم في عداوته في ذلك الوقت، ومع ذلك كانت تحبه جدا. يقول ثامنها ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال. قد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم، وشار إلى أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم تأثيرها وعاشرها ما تقدم من روح صاحب الشفاء من تحصينهم والقيام بحقوقهم، والله أعلم. وقع عند أحمد ابن منيع من الزيادة في آخره: أما إنه يستخرج من صلبك من كان مستودعا، من كلام ابن عباس سعيد الوي. وفي الحديث: الحظ على التزويد وترك الرهبانية. كل قولي هذا أستغفر الله. هل كلمة الله مولود فيها خطأ شرعي؟ ليس من اسماء الله المولود، ولكن مراد الإنسان الخبر، باب الإخبار أوسع من باب الإسماء. مقصود به أن الله له وجود، فنعم هذا كلام صحيح. المقصود صحيح، اللفظ فيه نظر، ليس اسماء الله الموجود. لكن الله موجود يعني له وجود، يبقى ده تعبير اصطلاحي حسب اللغة بتاعت الناس، كانت موجود عندهم معناها له وجود، مش أوجده غيره أو وجده غيره، لا ده موجود بمعنى له وجود، زي كلمة شيء نوراني موجود أو مش موجود، تقصدون إيه؟ حاضر يعني له وجود أم لا؟ فهذا الاصطلاح كلمة استعملت كلمة موجود استعملت بمعنى له وجود ولا معنى حق. هل يجوز ارسال المرأة بالبنطلون إذا كان واسع جدا ما بينش حجم رجلها أساسا؟ زي ما قلنا كده، ألفاظ الأسماء والصفات والأفعال ينبغي أن تكون على ما ورد في كتاب السنة. إذا كانت دي ترجمة عند الناس، لكن طالما دول بيتكلموا عربي ويعرفوا ربنا يعلم ذلك، يبقى يقولوا يعلم، لأنه ما وردش في كتاب السنة ربنا يعرف. ربنا عارف دي ما وردش. هل نظام التقسيط مع الفائدة يعتبر ربا؟ لا. إذا كان الاتفاق من البداية على شيء واحد، على سعر واحد، ونظام تسجيل واحد، والسلعة وقعت في يد البائع وليست انها ملك غيره ويحدث تحايل على الربا، فاذا كان هو كذلك لم يكن الربا باتفاق العلماء المعتبرين. اذا كان المستلم مضطر الى ذلك، لا ما فيش مشكلة اصلا. المشكلة بس زي ما ذكرت في التحايل، انه يدخله البنك وسيط، هو يشتري من الراجل وياخد السلعة منه، وبعدين البنك يدي رجل الفلوس ويقسط على الراجل، يبقى كده وقع في الربا صراحة. ما اشتراش من البنك ولا البنك اشترى حاجة، والوسيط ده هو زي ما بعض الناس برضه بيشتغل فلوس بهذه الطريقة، يروح جاي شاري حاجة بالنقد ويبيعها بالتقسيط من غير ما يستلم السلعة، يروح يقول له خد الحاجة انت وانا هسدد للراجل، او تعالى معايا وانا هسدد للراجل وانت خد حاجتك بمشي. يبقى كده هو سدد له 10 وبقى عليه 12، يبقى كده بقت ربا. لكن السلعة تكون في ايد البائع وفي ضماني، وبعدين يبيعها للتقسيط ولو مع الزيادة، نقل ان جميع الاجماع على جواز ذلك. المعاصرين اللي بيخالفوا كده كلامهم باطل. هل النظر الى ولاد الجميل محرم؟ كيف يمكن معاملته؟ الشاب الامرد الذي يخشى منه الفتنة، النظر إليه بسهوة محرم. هذا الأمر يتفاوت من شخص لآخر. اللي عنده فيه نظر بدل بدأ يفكر في هذا الأمر، ما يعملوش هو، واحد تاني اللي يعمله.